بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغيب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل، ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤه فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. قوله: وإن ادعت، الدعوى أن يضيف الإنسان إلى نفسه شيئا، سواء كان هذا الذي أضافه عينا أم دينا أم وصفا. الدعوى أن يضيف الإنسان إلى نفسه شيئا، سواء كان عينا كما لو قال هذه الأرض لي، أم دينا كما لو قال في ذمة فلان لي كذا وكذا، أم وصفا، يعني أن يضيف نفسه وصف من الأوصاف، كادعاء المرأة، كقول المرأة مثلا انقضت عدتي، أضافت إلى نفسها وصف من الأوصاف. يقول: إن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤه فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكر فقولها، يعني فالقول قولها. وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك بين الفاسقة، بين أن تكون فاسقة أم غير فاسقة، وبين أن تكون مسلمة أم غير مسلمة، لعموم قوله: وإن ادعت، فهو شامل لدعوى كل امرأة، سواء كانت إيش فيها وصف العدالة أم فيها وصف الفسق، وسواء كانت مسلمة أم كافرة. لماذا؟ قالوا: لأن ما يقبل فيه قول الإنسان لا يختلف باختلاف حاله، ما يقبل فيه قول الإنسان لا يختلف باختلاف حاله، فلا نقول نقبل قوله لأنه عدل، ونرد قوله لأنه فاسق. وقوله رحمه الله: في زمن يمكن، علم منه أنه لو ادعت ذلك في زمن لا يمكن أنه لا يقبل، ولهذا قال رحمه الله، صرح بهذا المفهوم في قوله: وإن ادعت الحرة الحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. وهذه المسألة أعني دعوى المرأة انقضاء عدتها لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تدعي انقضاء عدتها في زمن لا يمكن، كما لو ادعت انقضاء عدتها في أقل من 29 يوما، فلا تسمع الدعوة أصلا. لا نقول لا تقبل، لأن هناك فرقا بين قولنا لم تسمع وبين قولنا لم تقبل. فإذا قلنا لم تسمع أي أن القاضي لا ينظر فيها أصلا، وإذا قلنا لم تقبل معناه أن القاضي ينظر فيها لكن لا يقبل الدعوة. والقاعدة في هذا أن كل ما ينكره الحس فإنه لا يسمع، كل شيء ينكره الحس والواقع فإنه لا يسمع. ولهذا قيل: وكل ما يمنع وكل ما ينكره الحس منع سماع دعوة وضده اسمع، فكل شيء ينكره الحس والواقع فإنه لا يسمع. الحالة الثانية أن تدعي انقضاء عدتها في زمن ممكن ولكنه يندر، يعني يقل، فهنا تسمع الدعوة ولكن لا تقبل إلا ببينة، لا تقبل إلا ببينة. والحال الثالثة أن تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن فيه انقضاء العدة عادة، فهذه يعني كما لو ادعت انقضاء عدتها في شهرين أو ثلاثة فهذه تقبل دعواها بلا بينة لجريان العادة بذلك. إذن إذا ادعت انقضاء عدتها فإن ادعته في زمن لا يمكن لم تسمع، وفي زمن يمكن لكن يندر ها لا لم تقبل، تسمع لكن لا تقبل إلا ببينة، وفي زمن يمكن ها ويكثر تقبل بلا بينة. في الحال الأولى وهي ما إذا ادعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن، لو ادعت عدتها انقضاء عدتها في زمن لا يمكن لا يمكن انقضاءه فيه ومضى زمن، مضى زمن على ذلك، فحينئذ لا يخلو إما أن تبقى على دعواها المردودة التي لم تسمع، وإما أن تدعي انقضاء عدتها في المدة كلها أو فيما يمكن قبولها فيه. ثم معنا إذا ادعت انقضاء عدتها في زمن لا يمكن بأن قالت انقضت عدتي في 28 يوما، في 28 يوما ومضى زمن يمكن انقضاءهم فيه، يعني بعد شهر من دعواها انقضاء العدة، يعني نفرض مثلا في 28 محرم قالت انقضت عدتي، تقول هنا لا تسمع، لكن في آخر صفر أو في أول ربيع ادعت انقضاء عدتها، قالت أنا قلت لكم قد انقضت عدتي، نقول حينئذ لا يخلو إما أن تبقى على دعواها الأولى بحيث تقول انقضت عدتي في 28 يوما فلا تسمع، وإما أن تدعي انقضاء عدتها في المدة كلها يعني مدة الشهرين أو فيما يمكن انقضاء عدتها فيه فحينئذ تقبل. يقول المؤلف رحمه الله أو بوضع الحمل الممكن، يعني الذي تخرج به من العدة وهو ما تبين فيه خلق إنسان، يعني أن تضع حملا تبين فيه خلق إنسان، وهذا لا يكون إلا بعد تمام بعد نحو ثلاثة أشهر، لأن الجنين في بطن أمه يكون 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، هذه كم؟ 80 يوما، ثم مضغة، وهذه المضغة مخلقة وغير مخلقة، فالتخليق إنما يكون بعد 81 يوما، بعد 81 يوما. فإذا ادعت وضع الحمل الممكن بأن قالت وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فحينئذ يقول فقولها، لكن مع اليمين، لأن القاعدة أن كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمينه، كل من قلنا إن قوله مقبول فإن قوله يكون بيمينه. يقول المؤلف رحمه الله وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، لأن هذا الأمر إيش يقل، بل لا يمكن حسب العادة. لماذا؟ قالوا لأن أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، وما بين الحيضتين 13 يوما، فيوم وليلة وثلاثة عشر، ويوم وليلة وثلاثة عشر كم؟ 28، لا بد أن تتجاوز 28 يوما ولو بلحظة. يقول لم تسمع دعواها. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن بدأته فقالت، إن بدأته الضمير عائد على الرجعية، يعني بدأت الرجعية القول لمطلقها، انقضت عدتي فقال، يعني من طلقها، كنت راجعتك. يقول المؤلف فقولها. وفي المسألة الثانية أو بدأها به فأنكرته فقولها. في المسألة الأولى إذا بدأته يعني قالت المطلقة رجعيا لمطلقها انقضت عدتي، انقضت عدتي، لكن بشرط أن يمضي زمن. لاحظ، انقضت عدتي يعني قالت ذلك في حال قد مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه. فقال المطلق كنت راجعتك، فالقول قولها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم المراجعة، وقولها ودعواها انقضاء العدة مقبول، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهتها، وكل أمر لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإن قوله فيه مقبول. المسألة الثانية، أو بدأها به فأنكرته فقولها، يعني هو قال كنت راجعتك، يعني كنت راجعتك، فقالت الزوجة قد انقضت عدتي، فالقول قولها، لأن الأصل عدم المراجعة قبل انقضاء العدة. واضح؟ هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أو الماتن في المسألتين، أنه أن القول قول المرأة فيما لو بدأته أو بدأها، فلا فرق بين أن تكون البداءة من المرأة أو تكون البداءة من الزوج. قالوا لأن الأصل، أو قصدي الرجل، قالوا لأن الأصل عدم المراجعة، يعني الأصل عدم المراجعة. والمذهب في المسألة الثانية أن القول قول الزوج، المذهب في المسألة الثانية أن القول قول الزوج، فهمتم؟ لأنه هو الذي بدأ، فعلى هذا المذهب يقول القول قول البادئ، القول قول البادئ هنا وهنا. لكن الماتن يقول لا، القول قول المرأة في المسألتين، في مسألة إذا بدأت أو بدأ، سواء بدأته هي أو بدأها هو، فالقول قولها. لكن المذهب أقعد في الواقع، إذا قلنا إن المذهب أقعد، وهو أن القول قول البادئ، فإذا بدأ فقوله، وإذا بدأت فقولها، مع أنه قد يظهر للإنسان أنه لا فرق بين المسألتين، لكن بينهما فرق كما تقدم. وقول المؤلف رحمه الله أو بدأها به فأنكرته، يعني قالت قد انقضت عدتي قبل مراجعتك، فالقول قولها. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل، إذا استوفى ما يملك من الطلاق، إذا استوفى يعني إنسان ما يملك من الطلاق، والذي يملكه الحر هو ثلاث، والعبد يملك اثنتين. يقول ما يملك من الطلاق بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق، أو طلقها ثلاثا دفعة واحدة، بأن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هنا استوفى ما يملك بأن طلق نهاية عدده. يقول حرمت حتى يطأها زوج إلى آخره. حرمت، الدليل على تحريمها قول الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، هذه طلقتان. ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل، ونفي الحل يستلزم الحرمة. يقول حرمت حتى يطأها. وقول المؤلف رحمه الله حتى يطأها احترازا من ايش؟ مما لو لم يطأ، فعلم منه انه لا بد من الوطء، وان مجرد العقد لا يحلها ايش؟ لمطلقها الاول، لا يحلها لمطلقها الاول، مع ان ظاهر الايه حتى تنكح زوجا غيره، لكن نقول السنة دلت على اشتراط الوطء. يقول حتى يطأ زوج، نستفيد من قوله زوج أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، لأن الزوج لا يسمى زوجا إلا إذا كان النكاح صحيحا. ولهذا قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، لم يقل حتى تنكح غيره، بل قال حتى تنكح زوجا غيره. يقول حتى يطأها زوج، ها؟ لا، الزوج إشارة إلى أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، لأن وطأ غير الزوج لا أثر له. يقول حرمت حتى يطأها زوج، ولا بد أن يكون نكاح الزوج الثاني نكاح رغبة، أن يتزوجها أو أن ينكحها نكاح رغبة، احترازا مما لو نكحها قاصدا التحليل فلا تحل له بذلك. فهمتم؟ إذن لابد في حلها لزوجها الأول، حل لزوجها الأول كما وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، أن يكون قصد إيش النكاح رغبة. يقول حتى يطأها زوج في قبل، احترازا مما لو وطئ في غير القبل. وعلم من قول في قبل أنه لا يكتفى بالعقد ولا بالخلوة ولا بالمباشرة دون الفرج. يقول في قبل، فلا يكفي مجرد العقد ولا يكفي الخلوة ولا يكفي المباشرة، بل لا بد من الوط. يقول ولو مراهقا، ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قال لا بد أن يكون الزوج بالغا، لكن هذا ليس شرطا، لأن وطأ غير البالغ معتبر، والمراهق هو الذي ناهز البلوغ، قارب البلوغ، يعني من قارب البلوغ يسمى مراهقا. إذن نقول ولو كان ولو مراهقا إذا كان ممن يطأ مثله. يقول ويكفي، يعني في حلها لمطلقها، تغييب الحشفة، والحشفة هي أعلى الذكر، تغييب الحشفة أو قدرها مع جب، يعني قطع في فرجها، فمتى غيب الحشفة في فرجها فإنها تحل. يقول مع انتشار، يعني مع انتصاب الذكر وإن لم ينزل. فذكر المؤلف رحمه الله هنا شروطا لحل المرأة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول: أولا أن يكون النكاح صحيحا، وثانيا أن يطأ، وثالثا أن يكون الوطء في القبل بتغييب الحشفة، ورابعا أن يكون مع انتشار، أن يكون الوطء مع انتشار. ونضيف شرطا خامسا وهو أن يكون النكاح نكاح رغبة. يقول في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل، لماذا؟ وقالوا وإن لم ينزل أيضا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال لا بد من الإنزال، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا، وهو الذي مشى عليه الماتل وهو المذهب، لأن ذوق العسيلة يحصل من غير إنزال، لكن لا ريب أن كمالها وتمامها مع الإنزال، لكنه ليس شرطا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تحل بوطء جبر. لا تحل بوطء جبر، يعني لو وطئها والعياذ بالله في الدبر فإن هذا الوطء لا يحلها، لأنه وطء محرم شرعا لذاته. وشبهة، يعني لو وطئها وطء شبهة فإنها لا تحل. والشبهة قسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين: شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة العقد أن يعقد عقدا فاسدا يعتقده صحيحا، وذكره المؤلف رحمه الله في قوله نكاح فاسد. وشبهة الاعتقاد أن يطأ امرأة يظنها زوجته وهي ليست زوجة له. فلو وطئها وطأ شبهة، يعني مثل وطئ هذه المرأة التي تزوجها يظن أنها زوجته، يظن أنها إيش زوجة فلانة فتبينها فلانة، فإنها نعم. لو وطئها رجل، وطأ شبهة بمعنى أنه وطئها يظن أنها زوجة له وتبين أنها ليست زوجة، فإن هذا الوطء لا يحللها. يقول أو ملك يمين، كما لو تزوج أمة وطلقها ثم وطئها السيد فإن وطأ السيد لا يحللها. أو في ونكاح فاسد، يعني لو طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجت بعقد فاسد فإن هذا العقد لا يحللها لزوج أو لا يحلها لزوجها الأول، لقول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح الفاسد ما اختل فيه شرط من الشروط. والفرق بين الفاسد والباطل أن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف. يقول المؤلف رحمه الله: ولا في حيض، يعني لو وطئها في حيض، لو وطئها في حال الحيض فإنها لا تحل، لأن هذا الوطئ أيضا محرم شرعا، ومثله الوطئ في النفاس، قال ونفاس وإحرام، أيضا الوطء في الإحرام محرم فلا تحل به، وصيام فرض، يعني لو وطئها وهي صائمة صيام فرض فإنه لا يحل هذا الوطء، يعني وطء محرم. وعلم من قوله صيام فرض أنه لو وطئ في صيام النفل حلت. طيب، إذن نأخذ من هذا أن التحريم أنه إذا وطئها وطئا محرما فإنها لا تحل به، سواء كان هذا الوط المحرم محرما لذاته أم محرما لعارض، بأن كان مباحا لكن حرم لعارض، فهمتم؟ الوط المحرم لذاته مثل الوط في الدبر، لا الوط في الحيض محرم لعارض، الفرج يحل أصلا لكن حرم لعارض، الشبهة طيب الدبر، الوط المحرم لعارض يعني ضابط العارض أن يكون مباحا لكن حرم لسبب، لسبب يزول، مثل الوط في الحيض، الوط في النفاس، الوط في الإحرام، الوط في صيام الفرض أيضا هذا محرم لعارض، يعني إذن لا تحل به، هذا هو المذهب. إذن الوط المحرم لا تحل به، لماذا؟ قالوا لأن الوط، لأن المحرم وصف وجوده كعدمه، الوط المحرم وجوده كعدمه فليس معتبرا شرعا. والقول الثاني أن المرأة تحل في هذه الأحوال المذكورة، في هذه الأحوال المذكورة، وقالوا إن كون الوطء محرم لا يمنع إحلالها لزوجها الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلته، وذوق العسيلة حاصل في هذه الأحوال المحرمة، اللهم إلا وطء الدبر لأنه ليس فرجا، يعني ليس وطئا معتبرا شرعا، لكن لو وطئ في حيض، في نفاس، في إحرام، فنقول هذا الوطء محرم لكن حصل المقصود منه وهو ذوق إيش العسيلة، فكون الوطء يكون محرما لا يمنع إحلالها، لأنه إيش شرط، لأن شرط الحل هو ذوق العسيلة، وهذا حاصل، ولأن هذا ليس عبادة حتى يقال إنه لا يصح مع التحريم، هذا الوطء ليس عبادة حتى نقول إنه لا يصح، وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أن الوطء في حال، أن الوطء إذا كان في حال يحرم فيه الوطء لعارض أنه يحل لكن مع التحريم ومع الإثم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، شبهة اعتقاد وشبهة، أي لكن شبهة العقد ذكرها بقول نكاح فاسد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت عنه نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. من ادعت مطلقته المحرمة يعني التي طلقها ثلاثا وقد غابت عنه، ليست في البلد، نكاح من أحلها وانقضاء عدتها، فيقول له نكاحها. مثال ذلك: رجل طلق امرأته ثلاثا، آخر ثلاث طلقات، وغاب عنها كان في بلد وهو في بلد، ثم بعد مدة ادعت، جاءت إليه وقالت قد تزوجت، قد نكحت رجلا وانقضت عدة وطلقني وانقضت عدتي منه. فهمت الصورة؟ رجل طلق امرأته آخر ثلاث طلقات، وبعد مدة جاءت إليه تريد الرجوع وقالت قد نكحت رجلا وطلقني وانقضت عدتي منه. يقول المؤلف: فله نكاحها، يعني للأول، زوج الأول، مطلق الأول، نكاحها بشرط إن صدقها يعني في دعواها، وأمكن ذلك. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين: الشرط الأول أن يصدقها، والشرط الثاني أن يمكن ذلك، والشرط هناك شرط ثالث أن تكون غائبة عنه، فتكون الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يصدقها، فإن كذبها فلا يحل له أن يتزوجها، لأنه حينئذ يقول قد أقدم على نكاح لا يعلم صحته، بل ربما يتيقن فساده. طيب، الشرط الثاني أن يمكن ذلك بأن يمضي زمن يمكن فيه انقضاء عدتها، انقضاء عدتها، يعني مثلا قالت تزوجته في أول محرم وطلقني في آخر المحرم وجاءت إليه بعد شهر ونصف من طلاقه، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. وعلى هذا نقول هذه المسألة تتأتى فيها الأحوال الثلاث السابقة: أن تدعي انقضاء عدتها في زمن لا يمكن، أن تدعي انقضاء عدتها في زمن ممكن ولكن يندر، أن تدعي انقضاء عدتها في زمن يمكن عادة. يمكن عادة، فالأول لا يسمع، والثاني لا يقبل، والثالث يقبل، والثالث يقبل. الشرط الثالث من الشروط أن تكون غائبة عنه، فإن كانت حاضرة فلا يقبل، لأن الغالب أن نكاحها إذا كانت حاضرة يعرف ويشتهر بين الناس، ولهذا قال فله نكاحها إن صدقها وأمكن. لماذا لذلك؟ قالوا لأنها مؤتمنة على نفسها، والإنسان مؤتمن على نفسه ويقبل قوله على نفسه، الإنسان مؤتمن على نفسه. فعلى هذا إذا ادعت النكاح وادعت انقضاء العدة وصدقها الزوج وأمكن ذلك، فإن قولها يكون مقبولا، لأن الإنسان مؤتمن على نفسه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو بالحقوق التي فيما بينه وبين الله. فلو مثلا قلت لشخص أصليت؟ قال نعم. يقبل. ما نقول احلف؟ لا، لا يجوز الاستحلاف، الاستحلاف في العبادات لا يجوز. لو قل لقي إنسان أصمت رمضان؟ قال نعم صمت رمضان، ما يقال احلف أنك صمت رمضان، احلف أنك صليت، لأنه قد يصلي بغير طهارة، قد يصلي أمامك ظاهرا بغير طهارة، قد يدعي أنه صام وقد يمسك من غير نية. فالعبادات بين الإنسان وبين الله عز وجل، الإنسان مؤتمن على نفسه وقوله فيه مقبول. لكن كما قلنا نكاح الزوج الثاني فيما يشترط حلها لزوج الأول، يشترط أن يكون نكاح ونكاح رغبة، فإن نكحها قاصدا التحليل فلا تحل له بذلك. والنية في النكاح نية التحليل إما أن تكون من الزوج، وإما أن تكون يعني من الزوج الثاني، وإما أن تكون من الزوجة، وإما أن تكون من الولي. فأيهما الذي تؤثر نيته؟ المشهور من المذهب أن النية المؤثرة هي نية الزوج فقط، نية الزوج فقط، فإذا نوى التحليل أثر ذلك، ونية غير الزوج لا تؤثر. ومن ثم قالوا كما تقدم: من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. واضح؟ وربما يرشح هذا القول، يرشح هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأته رفاعة لما جاءت إليه وقالت إن عبد الرحمن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والقول الثاني أن نية الزوجة ونية الولي مؤثرة أيضا، قالوا لأن الزوجة وإن لم تملك الطلاق والولي وإن لم يملك الطلاق، فإن الزوجة قد تنكد على الزوج حياته حتى تحوجه إلى أو تضطره إلى أن يطلق، فقد تنغص عليه حياته حتى يطلقها، لأنها تزوجت هذا الرجل قاصدة ماذا؟ إحلال نفسها لزوجها الأول. طيب، مسألة ثانية: لو فرض المذهب أن نية الزوج فقط، لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. المسألة الثانية، لو قدر أن هذا الرجل تزوجها رغبة فيها، ثم بعد أن تزوجها رق لحالها وحال زوجها الأول فطلقها لأجل أن ترجع للأول، فهل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، يجوز، لأننا نعتبر حال إيش؟ العقد، حال العقد. إن كان تزوجها رغبة فالعقد صحيح، تزوجها لقصد الإحلال فالعقد لا يصح. طيب، مسألة الثالثة أيضا، لو فرض أنه نكحها نكاح رغبة ثم جاء زوجها الأول وطلب منه أن يخالعها، أن يبذل عوضا لمخالعتها، فبذل عوضا وخالعها وطلقها، فهذا كالخلع من الأجنبي كما تقدم، يصح ما دام أنه برضا، أنه ليس له رغبة فيها، فحينئذ يصح. واضح الآن؟ إذن نقول المعتبر في النية نية الزوج عند العقد، انظر نية عند العقد، إن قصد الإحلال، إن قصد التحليل لم يصح، وإن قصد نكاح الرغبة لكن بدا له بعد ذلك، بعد أن تم العقد بدا له أن يطلقها لترجع لزوجها الأول، أو بذل زوجها الأول عوضا لأجل أن يستردها زوجها لأجل أن ترجع لزوجها الأول، فإن هذا يكون صحيحا. نعم، لا، هي قال حل الأول، هذا ظاهر قرينة أنه يريد الإحلال، كل الناس إذا عجبته ولا طلق، ليش هالمرة هذه يجي على هذه؟ معلومة الإنسان يتزوج امرأة إن عجبته أن تشتري سيارة، إن عجبته كل بيعها، فكونه يقول إن عجبتني وطلقته لا، ننظر إذا كان رجل قاصد الرغبة في المرأة، ثم بعد ذلك إن نظر إلى المرأة أنها قلبها متعلق بأولادها وزوجها الأول فقال أطلقك، أما أن يتزوج لأجل إحلالي هذا، وهذا مع الأسف يوجد في بعض الأماكن، يوجد، تجد أنه إذا طلق امرأته ثلاثا بحثوا عن إيش أحد، ربما اختاروا أحدا من الخدم أو ما أشبه ذلك حتى لا يظهر الأمر، فيتزوجها ليلة إلى الفجر ثم يطلق فترجع إلى زوجها الأول. لا، هذا إذا عرفنا أنه يعني من ظاهر حاله يريد الإحلال، كل إنسان إذا عجبتني أمسكتها ولا ما أصلا ليس شرطا أن تقول إن عجبتني أمسكتها ولا طلقتها. ها؟ إذا كان غير جازم ما في بس. نعم. بس كل معلق. كيف؟ كل معلق. كل إنسان يتزوج امرأة يعلق. نعم. أي لأن الرجعية تحل بالعقد، ما يشترط لإحلالها وطء. أي صورة فقط. لأن قصده وإن مدعت مطلقته المحرمة يعني البائن منه بينونة كبرى، أما إذا كانت بائن بينونة صغرى بأن مثلا طلقها وخلت من عدة فهذه تحل له بدون زوج، أبو بدون زوج. وقد سبق أن قلنا إن الطلاق من حيث البينونة كم؟ بينونة كبرى وصغرى ورجعة ست وست بينونة كبرى. الطلاق من حيث البينونة ثلاثة أقسام، ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد بعقد بعد زوج، وهو ما إذا طلق نهاية عدده. والثاني ما تحل به المرأة، ما لا تحل به المرأة لمطلقها إلا بعد عقد. وذلك في صور منها إذا طلق قبل الدخول أو الخلوة، والثاني إذا انقضت عدة الرجعية، والثالث في الخلع الفسخ المطلقة بعوض. المطلقة بعوض. والقسم الثالث ما تحل به المطلقة لمطلقها بالمراجعة، وهو ما إذا طلق دون ما يملك من العدد في عدتها. إيش بعد؟ في نكاح ما أحتاج النكاح هو هو. وإيش تعريف الرجعة؟ على ما كانت عليه قبل. نعم. إذا أن تكون أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، وأن تكون على غير عوض، وأن تكون في طهر المجمع في العدة، أن تكون في العدة. واضح؟ نعم. وسبق لنا الفرق بين أيضا مسألة الرجعية وغيرها، وأن قول الفقهاء أو قول المؤلف رحمه الله وهي زوجة لها مال الزوجات وعليها مال الزوجات أن هذا ليس أطلاق، ليس عليه أطلاق. نعم. اللي بعده وش بها؟ قال في قبل شيخ ثم قال حتى طازون ثم بعدين صرح في قبل يعني في قبل يعني هذا مفهوم قول قبل صرح بالمفاهيم، صرح بمفهوم المنطوق. نعم. اي نعم. طيب الرجعيه الان ليست اذا توفيت يرثها زوجها، هذه من المسائل التي تكون كالزوجه. لا بس كلام انها زوجه ولها مال الزوجات يعني هذا ليس على اطلاقه. نحن قلنا ان قول الفقهاء رحمهم الله قول المؤلف وهي زوجه ان هذا الكلام ليس على اطلاقه لسببين. اولا انه لا دليل عليه، وغايته أن القائل به تتبع الأحكام فوجد أن الرجعية تشابه الزوجة فقال هي زوجة. والمسألة الثانية أنه أن أيضا حقيقة الأمر أن الرجعية تفارق الزوجة في أحكام كثيرة جدا، يعني تصل 13 أو أكثر. المسألة هذه 13 مسألة على المذهب وعلى غير أم على على المذهب وغير المذهب، يعني حينما نقول في قول كذا على غير المذهب، لأن الذي يذكر الفروق لا أحد يقول يذكر الفروق، حينما يذكر الفروق بين المسائل يذكر الفروق حتى عند القائل بها، حتى عند القائل بها، يعني ما نقول والله فروق على قول الراجع، لا الفروق يعني عند من يقول به لأنه يعتبر فرقا عند من قال به. السكنة والنفقة هنا هي كالزوجة من جوب النفقة والسكنة والإرث، يعني لو مات أو مات هو، لو ماتت أو مات يحصل التوارث بينهما. لو كانت الزوجة تقصد التحليل وأضمر ذلك وعلى أن تبدي له هو بعد النكاح، النكاح صحيح ليس لنا إلا الظاهر، إنما أقضي بنحو ما أسمع. إذا قلنا أن المعتبر نية الزوج فليس لنا إلا الظاهر، تأثم هي تأثم بنيتها، لا عند من يرى أنه لا أثر نيتها المذهب لا تأثم، أي أقول أنا المذهب لا تأثم لأن أصلا لا فرقة بيدها فلا أثر نيتها، وإذا لم يكن لنيتها أثر لم تأثم بها، لم تأثم بذلك. نعم. حتى يطأها، يعني هل إشارة الخلاف ولا بس إيضاح، يعني حرمت حتى يطأها، حتى يطأها، اي حتى يطأ، يعني هل بعض يقول انها تحل مجرد العقد؟ اي بعض العلماء يرى انها تحل مجرد العقد، قالوا لي ان ظهر الايه الكريمه فلا تحل بعد حتى تنكح، قالوا والمراد بالنكاح العقد، لان النكاح يطلق ويراد به العقد. الدليل على ان النكاح يطلق ويراد به العقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، فمعنى نكحتم يعني عقدتم عليهن، قال فعلى هذا يكون المراد بقوله حتى تنكح يعني تعقد، وقول زوجا إشارة إلى النكاح صحيح. لكن يقال نعم هذا هو ظاهر الآية، لكن السنة دلت على أمر زائد على العقد وهو الوطء، لقوله في حديث امرأة رفاعة القرظي أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قال نعم، قالت نعم، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، فتكون حتى إشارة خلاف يا شيخ. العقد يعني الواحد وحده سعيد بن سقراط ومن سعد بن إلى سعيد وغيره. يذكرون هو الوحيد اللي خالف الجمهور. لا ما أظن يعني له يمكن من التابعين لكن له سلف قول في المذهب. يعني مثل المؤلف رحمه الله يعني ما يقال يعني ما قال حتى يطع لا بعقد لا بعقد ما جرت العادة أنهم ينفون قول واحد دائما إذا أشاروا للخلاف الفقهاء إذا أشاروا للخلاف ما يشيرون إلى خلاف واحد من التابعين أو غيره دائما يكون الإشارة للخلاف رواية أو مذهب أو ما أشبه ذلك فلا يعتبرون الأقوال الشاذة ذي ما يعتبرونها أصلا يعني ما يعني مثلا لو كان المذهب مثلا لو كان المذهب على قول والجمهور على قول ما يشير خلاف وفي مثل قول ابن حزم ما يشير إليه لكن إشارة الخلاف تكون إذا كان في مذهب أحمد رواية أو وجه قوي أو كان ذلك مخالف لمذهب الجمهور حينئذ يكون إشارة خلاف أما مثلا قول يكون انفرد به مثلا ابن حزم يعني بعضهم حتى ما يعتبر خلاف الظاهر حتى في الإجماع حتى في الإجماع ما يعتبرونه الضحية. طيب بقي دقيقتان. لا إذا يدل على أن النكاح يطلق على العقد. المراد بين نكحتم يعني عقدتم يعني إذا عقدتم عليهن وطلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي وحقيقة حين ذكرنا أن التحقيق في مسألة إطلاق لفظ النكاح هل يطلق على العقد أو يطلق على الوطء قلنا إن فيه تفصيلا لأن لفظ النكاح إن أضيف إلى من تحل فالمراد به الجماع وإن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد فإذا قيل نكح فلان زوجته يعني جمعها وإذا قيل نكح فلان فلانة يعني عقد عليها هذا هو الصحيح فيه وهذا سبق لنا في أول النكاح نعم حديث الشيخ حتى تذوقي إنما مع مثل هدبة الثوب قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسلته هذه دعوة منها لأن جاء في بعض رواية البخاري أنه ينفضها نفض الأديب هذه دعوة منها وهذا مما يرجح على أنها قاصدة الرجوع إلى رفاعة واضح ففي دليل على لقول من قال إن نية الزوجة لا تؤثر يعني أخت الشيخ لو لم يكن الزوج على قدر من وطئ زوجته فلا يتأتى ذوق العسيلة فيكون إن مجرد تطليق لا بس هي قولها هذا ليس معه لم هدبة الثوب هو كذبها في ذا الدعوة أقصد لو وجد يا شيخ امرأة تزوجت بعد زوجها الأول فكان زوجها الثاني لا قدرة له على الجماع فهل بتطليقها لها ما تحل لا ما دام يعني لو تزوجها وعجز عن الوطء لضعف فيه ما تحل يكون وجود هذا النكاح كعدمه يعني عندنا أمران لابد من عقد صحيح وإيش ووطء فلو وجد وطء يعني لو نسأل الله عافية وطئت مطعم محرما ما تحل به ولو نكحت نكاحا صحيحا من غير وطء لا بتحل به فلا بد من أمرين عقد أن يكون العقد صحيحا وأن شروط صحيحة في وطء صحيح وأن يكون هناك إيش الوطء البلوغ عندنا ظن حديث أبي سعيد الخدري هذا سؤال من حضرنا أو ده من البارح القائلين بنجاسة الدم الغير مسفوح هذا اليوم والأمس القائلون بنجاسة الدم الغير مسفوح في أحد سألنا السؤال هذا ها نجيب ما دليل دليلهم الأصل الطهارة ما يحتاج دليل لأن عز وجل قال أو دما مسفوحا مفهوم أن غير المسفوح طاهر الدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها ها شو فوران هو من لازم هذا بعضهم يقول الدم الذي الاحمر الحار الذي يخرج.